بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وعرفا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تقدم الكلام على أول كتاب الصلاة وتعريفها وبيان وجودها وعلى من تجد، ثم اشتعر بذكر الأذان وتقدم الكلام عليه. ثم إنه مصنف رحمه الله هنا يذكر شروط الصلاة، عقد هذا الباب ببيان شروط الصلاة. الشرط في اللغة الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة، قد جاء أشراطها أي علاماتها. وفي اصطلاح أهل العلم ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني جاء بشرط لا شيء به، فهو يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشيء، قد يوجد الوضوء ولا يصلي ويدخل الوقت ولا يصلي، وهذه كلها شروط للصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني جاء بشرط لا شيء غيره. نعم. وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر وليس منها. شروط الصلاة هي التي توقف صحة الصلاة عليها، فلا تصح الصلاة بدون هذه الشروط، وهذه الشروط لا بد أن تسبق الصلاة وأن تستمر معها حتى تنتهي، وهذه بخلاف الأركان، وهذه ما يفارق الشروط به الأركان. الفرق بين الشروط والأركان أن الأركان داخل الماهية بخلاف الشروط فهي خارج الماهية وداخلها، والركن ما يكون داخل الماهية، أما الشرط فإنه يسقط المشروط ويجب أن يستمر معه حتى ينتهي المشروط. لذلك شروط الصلاة يجب أن تتوفر قبل الدخول هذه الصلاة، إلا تكبيرة الإحرام، إلا نية إنها تقارب تكبيرة الإحرام كما سيأتي، وتستمر هذه الشروط حتى ينتهي من الصلاة، استقبال القبلة ومن طهارة ومن ستر العورة كما سيأتي. وأما الركن فهو لا يسبق الصلاة لأنه داخل المشروع داخل المعية، هذه فرق. والفرق الثاني أيضا أن بينهما أن الشرط لا بد أن يستمر، والركن ينتهي بأدائه وتجب لها قبلها إلا النية فتكفي مقارنة عليه صحتها إن لم يكن عذر، فإن كان عذر إنه يصح لأنه لا واجب مع العذر، لا واجب مع العذر ولا حرام مع الضرورة، هذه من القواعد الفقهية التي نص عليها الفقهاء. فالواجب يسقط بالعجز عنه، يقول النبي عليه الصلاة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتجب لها قبلها إلا النية فتكفي مقارنتها بل هو الأفضل، وهي تسعة: إسلام وعقل وتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذا لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. والرابع بعضهم ذكرها في غيرها، بعضهم ذكرها في الوضوء كما في الوضوء المرفوع. والرابع ما أشار إليه بقوله: منها، أي من شروط الصلاة، الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث. وتقدم الكلام على الطهارة في كتاب الطهارة الأول هذا الكتاب، وتقدم الكلام عليه وأنه مشترط لصحة الصلاة الطهارة في ثلاثة أشياء: الطهارة في البدن، والطهارة في الثوب، والطهارة في البقعة التي يصلي فيها. فلا بد من تحقيق هذا الشرط وهو الطهارة في هذه الأمور الثلاثة. نعم. بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم، وتقدمت الطهارة مفصلة. والخامس ما أشار إليه بقوله منها دخول الوقت، دخول الوقت لصلاة مؤقتة كما هو المقصود هنا. المقصود الصلاة المؤقتة، لكن هذا المطلقة ليس لها وقت، إلا أنه وقت النهي لا يجوز إزاؤها فيه، فيدخل وقت النفل المطلق بخروج وقت النهي عن الصلاة في أوقات النهي. لكن المقصود هنا صلاة الصلوات المفروضات ليست لها وقت، لا يجوز تأخيرها قبل دخول الوقت، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت إلا لمن له عذر الجمع كالمريض والمسافر. نعم. قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو المذكور في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عن وقتها حتى يخرج كثيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وذلك قال بعض المفسرين قوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها عن أوقاتهم، وويل وعيد شديد ولواد في جهنم والعياذ بالله. والله لا يتوعد، هذا وعيد شديد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. تأخير الصلاة عن وقتها والعياذ بالله من أعظم الكبائر. وهو المذكور في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فيما ثبت في الصحيحين أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أُسري بالنبي، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى مكة بعد الإسراء، بعد الليلة التي أُسري فيها جاءه جبريل عليه السلام وصلى به عند هذا البيت، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، وصلى به في اليوم الأول عند أول وقت الصلاة، صلى به جميع الصلوات الخمس، ثم أتاه من الغد وصلى به عند هذا البيت الصلوات الخمس عند آخر وقت الصلاة في كل فرض في الفروض الخمس. ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام الوقت بين هذين، وهو بالأمس صلى به الصلاة في أول وقت، وفي اليوم الذي بعده صلى به الصلاة في آخر وقتها، ثم قال له الوقت بين هذين. نعم. والشارع أوضح هذه الأوقات وربطها بأشياء محسوسة كل يدركها بأهمية الصلاة، أوضح أوقاتها وربطها بأشياء حسية واضحة كل يدركها وكل يعرفها، كما سأذكرها في كلام المصنف. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب. وقت الظهر وهي الصلاة الأولى من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. والمراد بالزوال هو أن الشمس إذا خرجت من المشرق صار لكل شاخص ظل نحو المغرب، فكلما ازداد طلوع الشمس كلما قصر هذا الظل، فإذا استوت الشمس لكبد السماء وتوقف الظل هذا يسمى وقت الاستواء. فإذا بدأ الظل يزيد نحو المشرق، يعني انتقل الظل من المغرب إلى جهة المشرق، فإن هذا يدل على إيه؟ على زوال الشمس، لأن الشمس أيضا زالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فهذه علامة واضحة كل يدركها، إذا وضع الإنسان حوت أو نظر إلى شيء له ظل شاخص من بيت أو جدار من ذلك وسبر هذا الظل، فإذا رأى أن الظل قد وقف فإن الشمس الآن في كبد السماء، هذا وقت الاستواء، وهذا وقت من أوقات النهي عن الصلاة فيه، إنه لا يجوز الصلاة في ذلك إخراج الشمس في كبد السماء. فإذا زاد الظل شيئا يسيرا وزيادته في هذه الحالة يكون إلى جهة المشرق بعد أن كان ظله في جهة المغرب، إذا زاد الظل شيئا يسيرا فإنه يعرف بذلك دخول وقت صلاة الظهر. يحتمل وقت صلاة الظهر إلى أن يصير في ظل يصير ظل كل شيء مثله، يعني يصير بعد. فمثلا هذا الكتاب يصير ظله طوله، فهذا كله وقت للظهر. فإذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. ويستمر إلى مساواة الشاخص أي المرتفع ظله بعد ظل الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، فإن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. أنت لو وقفت الإنسان وقفت الشمس رأي نفسه ظله. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه. فإذا زاد الظل نقصانه وتوقف الظل، فإذا توقف الظل عرف الآن أن هذه حالة الاستواء. إذا زاد نحو المشرق عرف أن الشمس قد زالت ودخل وقت صلاة الظهر. هذا كل شيء محصور. إذا عرف الإنسان هذه القاعدة وهذا الضابط عرف وقته دخول الصلاة. هذا كل عندك، حتى الأعرابي الذي لا يعرف شيء يدرك هذا يدركه كل أحد. فإذا زاد الظل أدنى زيادة دل على الزوال. قال ابن قتيبة الظل يكون غدوة وعشية، يعني كلمة الظل تطلق على الظل الصباحي يعني قبل الزوال وبعد الزوال، لكن الفيء لا يسمى الظل فيئا إلا إذا كان بعد الزوال يسمى فيء، يسمى فيء، لكن قبل الزوال ما يسمى فيء، يسمى ظل، لكنه بعد الزوال يسمى فيء ويسمى ظل، لأن الفيء هو الرجوع، فإنه لا يرجع إلى جهة المشرق الظل إلا بعد الزوال. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه فاء أي رجع من جانب إلى جانب انتهى. ويختلف ظل الزوال أي الموجود لكل شاخص وقت الزوال بشهر وبلد. يعني الظل الشاخص يختلف اختلاف البلدان واختلاف الأوقات، الظل في الشتاء يختلف عنه في الصيف. وتعجيلها أي الظهر بصلاتها أول الوقت أفضل. نعم، كل الصلوات يستحب إتيانها في أول الوقت إلا العشاء فيستحب تأخيرها، وإلا الصلاة كلها هذه من أفضل الأعمال. الذي عايز يقول أي العمل أفضل صلاة في أول الوقت يضغن الله، فيستحب أداء الصلاة في أول الوقت إلا العشاء فيستحب تأخيرها إن لم يشق على الناس، والظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر. وتحصل فضيلته في التأخر في أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب التأخير حتى ينكسر الحر. قال بعض فقهاء المذهب حد الإبراد ألا يجاوز نصف الوقت، وقال الإمام النووي رحمه الله حد الإبراد أن يصير للحيطان ظل يمشي القاصد فيه إلى الصلاة، كل الحيطان ظل يمشي فيه القاصد إلى الصلاة. ولو صلى وحده يعني أنه يسن. لذلك تعدت أقوال العلماء في الحكمة من تأخير الصلاة، كل الحكمة هو حصول الخشوع في وقت الإبراد، لأنه وقت الحر يقابل الإنسان بسهامه وبملل، فلذلك يستحب أن يؤخر الصلاة لأن ذلك أقرب إلى الخشوع. قال فيستوي في هذا من صلى في جماعة ومن صلى منفردا لعذره ومن صلى منفردا لعذره. وقيل إن الحكمة في ذلك أنه وقت العذاب، لأنه وقت تسعر فيه نار جهنم والعياذ بالله، فذلك تحب تأخير الصلاة عن هذا الوقت والعياذ بالله. قالوا ففي هذا أيضا يستوي استحباب التأخير لمن يصلي في جماعة أو يصلي منفردا في بيته لعذر. وقيل الحكمة هو أن يبرد الوقت للخارج إلى الصلاة. قالوا فهذا إنما هو للخارج للمسجد يصلي جماعة، وأما من صلى في بيته منفردا فإنه لا يحتاج إلى هذه الوقت لأن بيته فيها بيت. فهذه أقوال أهل العلم في بيان الحكمة، فيترتب عليها أيضا باب التحريم والمفرد من عدمه، المفرد لعذره. ولو صلى وحده يعني أنه يسن تأخير الظهر في شدة الحر للجماعة والمنفرد لعذر كمرض، وليس المراد أنه يترك الجماعة ويؤخر وحده كما قد يتوهم، كما قد يتوهم إذ لا يترك واجب لسنة. ويؤيده ما ذكرنا ما ذكرناه قوله قال أبرز أنه يترك الجماعة، ويقال هنا أريد الإبراد، يترك صلاة الجماعة ويقول أريد الإبراد، لا لأن الجماعة يقدمون الصلاة وهو لا يستحب التأخير لأنه يجب عليه حضور الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة عند كثير من أهل العلم، في كل فرض تجب الجماعة، وقال في اشتراطها الجماعة، هذا مذهب الحنابلة رحمه الله، وقال به كثير من العلماء المحدثين كما تقدم ذلك معنا، أن صلاة الجماعة واجبة، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب صلاة الجماعة أيضا، أن الصلاة مع الجماعة واجبة، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إلى أنها شرط صحة الصلاة، فمن تأخر عن الجماعة لغير عذر فإن صلاته لا تصح، ولذلك قال الناظم في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، يعني جماعة من أئمة الثلاثة رحمهم الله. ويؤيد ما ذكرناه قوله كغيره، قوله كغيره، قوله كغيره أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي فيستحب تأخير الجماعة الظهر لقريب وقت العصر ليسهل الخروج لهما معا. إيه كذلك وقت الغيم يستحب أن يأخروا، لأن الغيم أظن يحصل المطر، ولأنه أيضا قد لا يستحق أقول من دخول وقت الصلاة، ولكن يستحق أن يؤخر صلاة الظهر ليصلوها في آخر وقتها ثم يصلوا العصر معها حتى يكون خروجه مرة واحدة، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها. نعم. وهذا كله هذا من مظاهر اليسر في هذه الشريعة ومظاهر اليسر، وسهولة الشريعة لا حد لها ولا حصر لها، إن هذه الشريعة جاءت لكل أمن ميسور، لكن لا يشق على نفسه إلا إنسان لا يعرف أحكام الشرع وإلا أحكام الشرع ميسرة وسهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا كله في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، أما الجمعة لا فإنه يسن تقديمها مطلقا. ويليه أي وقت الظهر وقت العصر، وقت العصر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما. نعم، فلما انتهى الكلام على وقت الظهر بين له وقت العصر، وقت العصر يدخل في انتهاء وقت الظهر، يعني اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر من غير فاصل بينهما، فليس هناك فاصل بين الظهر وبين العصر بخلاف الفجر والظهر بينهما فاصل طويل، أما الظهر والعصر فليس بينهما فاصل، فيدخل وقت العصر، لكن وقت العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الاختيار يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني ضعفين، يعني يصير مثلا ظل هذا الكتاب طوله مرتين، إذا صار طوله مرتين صار ظل شيء مثله مرتين فإنه ينتهي وقت الاختيار للصلاة العصر ويدخل وقت الضرورة، ولا يجوز تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار، لا لا يجوز إلا للضرورة، لذلك سمي الضرورة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، إذا صرت الشمس انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. ويدل عليه الحديث عند مسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول، قالوا إن صحيح أن وقت الاختيار لصلاة العصر فهو اصفرار الشمس، فإذا بدأت الشمس بالاصفرار انتهى وقت الاختيار لصلاة العصر في هذا الحديث. ووقت العصر إذا اصفرت الشمس، حديث عند مسلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وبعض أهل العلم جمع بين القولين وقال إنه إذا كان ظل كل شيء مثليه بدأت الشمس بالاصفرار، فلا منافاة بين القولين، فلا منافاة بين القولين. ويستمر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال إن كان كما هو المراد حيث قيد به. ووقت الضرورة إلى غروبها، ووقت الضرورة إلى غروبها، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس هو وقت الضرورة، يعني لا يجوز تأخير صلاة العصر إليه إلا للضرورة. أما من غير ضرورة فإنه يأتي بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لكن مع ذلك هو وقت أداء، لكن مع ذلك يعتبر أداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك فتحة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فدل ذلك على أن الذي يؤدي صلاة العصر في وقت الضرورة أنه يعتبر مؤديا لها في وقتها، وهذا يعتبر أداء وليس بقضاء. لكن الشارع حرم تأخير وقت صلاة العصر عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا للضرورة، ولذلك سمي ضرورة. نعم. فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه بلا عذر، ويسن تعجيلها أي العصر مطلقا، أي مع حر أو غيم أو غيرهما، وهي الصلاة الوسطى أي الفضلى. نعم، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى الواردة في قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المراد بالوسطى الفضلى، ليس المراد بالوسطى أنها متوسطة بين الصلوات، لا، ليس هذا المراد. المراد بالوسطى الفضلى، لأن الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. الوسط هو خير الشيء وأفضله وأعلاه، لكن الذي يكون بين الشيء هو التوسط، فرق بين الوسط وبين التوسط. ويدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وأنها هي أفضل الصلوات قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم عليهم نارا. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعند الترمذي أيها الآخر: الصلاة الوسطى صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلذلك هذا أرجح أقوال أهل العلم، بل هو شبه اتفاق عند أهل العلم، ولا خلف ما فيه إلا قلة من أهل العلم، أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات، ويليها في الفضيلة صلاة الفجر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.